توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله ولما كانت سورة البقرة سنام القرآن، ويقال إنها أول سورة نزلت بالمدينة افتتحها الله بأربع آيات في صفة المؤمنين وآيتين في صفة الكافرين وبضع عشرة آية في صفة المنافقين، فإنه من حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم صار الناس ثلاثة أصناف: إما مؤمن، وإما كافر مظهر للكفر، وإما منافق، بخلاف ما كانوا وهو بمكة فإنه لم يكن هناك منافق. ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره: لم يكن من المهاجرين منافق، وإنما كان النفاق في قبائل الأنصار، فإن مكة كانت الكفار مستولين عليها، فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن، ليس هناك داع يدعو إلى النفاق. والمدينة آمن بها أهل الشوكة، فصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصار، فمن لم يظهر الإيمان آذوه، فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان مع أن قلوبهم لم تؤمن. والله تعالى افتتح البقرة ووسط البقرة وختم البقرة بالإيمان بجميع ما جاءت به الأنبياء، فقال في أولها ما تقدم، وقال في وسطها: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال في آخرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والآية الأخرى: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. والآية الوسطى قد ثبت في الصحيح أنه كان يقرأ بها في ركعتي الفجر: وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تارة، وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد تارة، فيقرأ بما فيه ذكر الإيمان والإسلام أو بما فيه ذكر التوحيد والإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الحلقة الماضية أن المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية بين أن مذهب مرجئة الفقهاء في مسمى الإيمان هو تصديق القلب والإقرار باللسان، وأنهم يخالفون ما عليه الجهمية من أن مسمى الإيمان هو مجرد ما في القلب، وبين لهم أنهم إن لم يدخلوا أعمال القلوب فلا فرق بين مذهبهم ومذهب الجهم، وإن أدخلوا أعمال القلوب فيلزمهم إدخال أعمال الجوارح. ولكن بين المؤلف رحمه الله أن لهم شبهة شرعية، حيث لم يدخل الأعمال في مسمى الإيمان لهم شبه شرعية وأدلة شرعية. ومن شبههم أن الله فرق بين الإيمان والعمل الصالح، تعاطف العمل الصالح على الإيمان، وأجاب المؤلف رحمه الله عن هذه الشبهة، وبين أن للناس في ذلك قولان: منهم أن يقول المعطوف داخل في المعطوف عليه أولا، وأنه يذكر الخاص بعد العام تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل في الأول، وقد يعطف عليه لاختلاف، وقد يكون العطف لاختلاف الصفات، ومثل بذلك في الآيات الأربع من أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ثم قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فالعطف هنا لاختلاف الصفات، والمعطوف بها صنف واحد في صح قولي العلماء، والقول الثاني أنهما صنفان، لكن المؤلف رحمه الله اختار أنه صنف واحد، وأن العطف إنما هو لاختلاف الصفات. ثم بين المؤلف رحمه الله أن هذه الآيات من أول سورة البقرة، وأن سورة البقرة هي سنام القرآن، وأن الله تعالى افتتح بأربع آيات في صفة المؤمنين وآيتين في صفة الكافرين وبضع عشر آية في صفة المنافقين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولما كانت سورة البقرة سنام القرآن. ويقال إنها أول سورة نزلت في المدينة افتتحها الله بأربع آيات في صفة المؤمنين، هي الآيات التي سبقت: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ثم قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك، إلى قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وآيتين في صفة الكافرين، ويقول تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، وبضع عشرة آية في صفة المنافقين في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ذكر أوصافهم، أن من أوصافهم الخداع، من أوصافهم أنهم يسمون الإيمان سفه ويصفون المؤمن بالسفه. وضرب لهم مثلا مائيا ومثلا ناريا، بضع عشرة آية ذكر المنافقين في بضع عشرة آية لالتباسهم وشدة عداوتهم للمسلمين، ولأنهم عدو يعيش بين المسلمين، فهم يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر، بخلاف الكفار فإن ظاهرهم وباطنهم سواء. فلهذا ذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف المنافقين في بضع عشرة آية ليجلي أوصافهم للمؤمنين حتى لا ينخدعوا بهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإنه من حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم صار الناس ثلاثة أصناف، إما مؤمن يعني ظاهرا وباطنا، وإما كافر، وإما كافر مظهر للكفر يعني كافر ظاهرا وباطنا، وإما منافق وهو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. وبين المؤلف رحمه الله أن النفاق إنما وجد في المدينة، نجم النفاق في المدينة، وذلك بعد غزوة بدر لما هزم الله الكفار وانتصر المؤمنون وقوي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن أبي ومن معه: هذا أمر توجه، فأظهر الإيمان وأخفى الكفر. أما في مكة فلا حاجة إلى ليس هناك حاجة إلى إخفاء الكفر، لأن القوة والغلبة للكفار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بخلاف ما كانوا وهم بمكة فإنه لم يكن هناك منافق. ولهذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره: لم يكن من المهاجرين منافق، وإنما كان النفاق في قبائل الأنصار. والسبب بين المؤلف السبب، قال: فإن مكة كانت الكفار مستولين عليها، فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن، ليس هناك داع يدعو إلى النفاق. والمدينة آمن بها أهل الشوكة، فصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصار، فمن لم يظهر الإيمان آذوه. فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان مع أن قلوبهم لم تؤمن، وهذا كان بعد غزوة بدر. ثم قال المؤلف رحمه الله: والله تعالى افتتح البقرة ووسط البقرة وختم البقرة بالإيمان بجميع ما جاءت به الأنبياء. فقال في أولها ما تقدم، يعني بقوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إلى آخر الآيات الأربع. وقال في وسطها: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال في آخرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والآية الأخرى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآية. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه، يعني الآيتان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، والآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي هذا الحديث فضل قراءة هاتين الآيتين في كل ليلة، يسحب المسلم أن يقرأهما في كل ليلة. قال العلماء: معنى قوله من قرأهما في ليلة كفتاه، قيل كفتاه من قيام الليل، وقيل كفتاه من كل سوء. والآية الوسطى قد ثبت في الصحيح أنه كان يقرأ بها في ركعتي الفجر، آية الوسطى، وهي قول تعالى: قولوا آمنا بالله، الوسطى يعني في وسط البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ويقرأ بالآية الأخرى في الركعة الأخرى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وتارة يعني يقرأ بهما تارة، وتارة بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فتارة يقرأ بما فيه ذكر الإيمان والإسلام كما في الآيتين، أو بما فيه ذكر التوحيد والإخلاص كما في سورتين الإخلاص. نعم. فعلى قول هؤلاء يقال: الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في الإيمان، وعطفت عليه عطف الخاص على العام، إما لذكره خصوصا بعد عموم، وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل في العام. وقيل: بل الأعمال في الأصل ليست من الإيمان، فإن أصل الإيمان هو ما في القلب، ولكن هي لازمة له، فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا، لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، لكن صارت بعرف الشارع داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق، كما تقدم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عطفت عليه ذكرت، لئلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد، فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا، لا يكون لمن ادعى الإيمان ولم يعمل. وقد بيّن سبحانه في غير موضع أن الصادق في قوله آمنت لا بد أن يقوم بالواجب، وحصر الإيمان في هؤلاء يدل على انتفائه عمن سواهم. نعم، المؤلف رحمه الله يبين قولي العلماء فيما إذا عطف العمل على الإيمان، قال فعلى قول هؤلاء، يعني القول الأول وهو أن عطف العمل على الإيمان من باب عطف الخاص على العام تخصيصا بعد التعميم، قال فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في الإيمان وعطفت عليه عطف الخاص على العام، هذا هو القول الأول، عطفت عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم، وإما لكونه إذا عطف كان دليل على أنه لم يدخل في العام. ثم ذكر القول الثاني للعلماء في عطف العمل على الإيمان فقال وقيل بل الأعمال في الأصل ليست من الإيمان، فإن أصل الإيمان هو ما في القلب ولكن هي لازمة له، فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. يعني القول الثاني أن الأعمال في الأصل ليست من الإيمان لأن أصل الإيمان هو ما في القلب ولكن الأعمال لازمة، لازمة له، لكن واللازم لا بد منه، ولهذا قال فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، انتفاء اللازم وهي الأعمال يقتضي انتفاء الملزوم وهو الإيمان الذي في القلب، فإذا انتفت الأعمال انتفى الإيمان الذي في القلب. يقول مؤلف لكن صارت في عرف الشارع داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق، يعني الشارع سمى الأعمال وأدخلها في مسمى الإيمان فصارت في عرف الشرع داخلة في مسمى الإيمان، وإن كانت يعني لغة لم تدخل لكنها بعرف الشارع صارت داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق، كما يقول المؤلف كما تقدم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عطفت عليه ذكرت لئلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد، يعني فتعطف العمل على الإيمان لئلا يظن الظان ويتوهم متوهم أن الإيمان أن مجرد الإيمان هو التصديق في القلب بدون العمل يترتب عليه الوعد، يعني الوعد الذي توعد الله وعد الله أصحابه بدخول الجنة ونجاة من النار، هذا الوعد لا يكون إلا لمن أتى بالإيمان والعمل، فيعطف العمل على الإيمان لئلا يتوهم متوهم أن الوعد الكريم الذي وعد الله به المؤمنين بدخول الجنة يحصل بدون العمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا، يعني خصصت ونص عليها ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا، لا يكون لمن ادعى الإيمان ولم يعمل، يعني فيكون على هذا ينص عليها، وإن لم تكون داخلة وإن كانت داخلة في عرف الشارع لبيان أن الوعد الكريم الذي وعد الله به المؤمنين بدخول الجنة لا بد فيه من الأمرين الإيمان والعمل، ولا يكون لمن ادعى الإيمان ولم يعمل. ثم قال المؤلف رحمه الله وقد بين سبحانه في غير موضع أن الصادق في قوله آمنت لا بد أن يقوم بالواجب، يعني إذا كان صادقا في إيمانه لا بد أن يؤدي الواجبات، أما إذا تخلف العمل دل على عدم الصدق في الإيمان، إذا كنا صادقا الصادق لا بد أن يعمل فإن لم يعمل دل على عدم الصدق. ثم قال المؤلف رحمه الله وحصر الإيمان في هؤلاء يدل على انتفاء عمن سواهم، يعني كما في آية الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا أتلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا، هذا حصر الإيمان فيهم، ومثل قوله تعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فحصر الإيمان يدل على انتفائه عمن سواهم، هذا حصر، لأن هذا هو المفهوم من الحصر، المفهوم من الحصر أن يحصر الشيء أن يحصر الشيء فيما دخلت عليه أداة الحصر، ومفهومه أنه ينتفي عمن لم يدخل في الحصر، فدل على حصر الإيمان في هؤلاء في الذين يعملون، وأن من لم يعمل لا يدخل فيه لأن من لم يعمل لا يدخل في هذا الحصر. نعم. وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب الموجز وهو أن القرآن نفى الإيمان عن غير هؤلاء كقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ولم يقل إن هذه الأعمال من الإيمان، قالوا فنحن نقول من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمنا لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه، والجواب عن هذا من وجوه: أحدها أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب، فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان، وهذا هو المطلوب. وبعد هذا فكونها لازمة أو جزء نزاع لفظي. الثاني أن نصوصا صرحت بأنها جزء، كقوله: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. الثالث أنكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال من كل إيمان كان قولكم قول الخوارج، وأنتم في طرف والخوارج في طرف، فكيف توافقونهم؟ ومن هذه الأمور إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والجهاد والإجابة إلى حكم الله ورسوله وغير ذلك مما لا تكفرون تاركه، وإن كفرتموه كان قولكم قول الخوارج. الرابع أن قول القائل إن انتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم أن لا يكون في قلب الإنسان شيء من التصديق بأن الرب حق قول يعلم فساده بالاضطرار. الخامس أن هذا إذا ثبت في هذه ثبت في سائر الواجبات فيرتفع النزاع المعنوي. نعم، المؤلف رحمه الله ذكر سؤالا للجهمية نقل عن أبي الحسن الأشعري في كتابه الموجز. هذا السؤال يقول: إن القرآن نفى الإيمان عن غير هؤلاء الذين حصر فيهم الإيمان الذي ذكر صفاته، في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ولم يقل إن هذه الأعمال من الإيمان. قالوا: فنحن نقول من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمنا، لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه. يعني خلاصة السؤال يقول: لما حصر الله المؤمنين في الذين اتصفوا بالإيمان وعملوا الأعمال الصالحة دل على أن من لم تتوفر فيه هذه الصفات وهذه الأعمال دل على أن العلم قد انتفى من قلبه. يعني لما انتفت هذه الصفات دل على انتفاء العلم، وعلى هذا فيكون المعول على العلم الذي في القلب. لكن لما حصل الله الإيمان في الذي يتصف بهذه الصفات دل على أن العلم ينتفي من قلوبهم، لأن الجهمية يرون أن الإيمان هو العلم، هو معرفة الرب في القلب والعلم الذي في القلب. يقول: فهؤلاء الذين حصل الله الإيمان بهم يدل على أن الذين لا تتخلف هذه الصفات عنهم أن العلم ينتفي، وهذا ليس بصحيح. فالعلم موجود في القلب سواء عمل أو لم يعمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب الموجز، وهو أن القرآن نفى الإيمان عن غير هؤلاء، كقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ولم يقل إن هذه الأعمال من الإيمان. قالوا: فنحن نقول من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمنا، لأن انتفاءها الدليل على انتفاء العلم من قلبه. أجاب المؤلف رحمه الله على هذا السؤال الذي أورده عن الجهمية بخمسة أجوبة. فقال: أحدها أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب، فإذا انتفت لم يبقى في القلب إيمان، وهذا هو المطلوب. وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءا نزاع لفظي. يعني هم سلموا أن الأعمال لازمة لإيمان القلب، ومن المعلوم لجميع الطوائف أن اللازم أنه لا بد منه، وأنه إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، لأنه مترابطان. فالولد لازم للوالد، فإذا انتفى الولد انتفت الولادة. وهم يسلمون فعلا الشيخ بهذا؟ نعم، هذا هو سبق أن المؤلف نقل عنهم أنهم قالوا لازم للإيمان أن الأعمال لازمة، وإذا كانت لازمة فإن اللازم لا بد منه ولا يتم الملزوم إلا به، فإذا انتفى اللازم التفى الملزوم. وحينئذ إذا سلمتم بهذا وأنها لازمة وأن الملزوم ينتفي لانتفاء اللازم، بعد هذا كونكم تقول إنها لازمة أو جزءا هي جزء من الإيمان أو لازم، يكون هذا نزاع لفظي ولا يهم من هذا، المهم المعنى. الجواب الثاني قال أن النصوص صرحت بأن الأعمال جزء من الإيمان، كحديث المشهور حديث شعب الإيمان: الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة. فهذا يدل على أن الإيمان له شعب متعددة فهي أجزاء منه. الجواب الثالث يقول أنكم إن قلتم إن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال من الإيمان، إذا قلتم هذا فقد وافقتم الخوارج. وكيف توافقون الخوارج وهم ضد لكم؟ الخوارج في طرف وأنتم في طرف، الخوارج يكفرون من لم يعمل، وأنتم تقولون العمل ليس بواجب، الخوارج يقول العمل واجب ومن ترك العمل كفر، وأنتم تقولون العمل ليس بواجب، فكيف توافقونهم وهم ضد لكم؟ ولهذا قال الثالث أنكم إن قلتم إن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال من كل إيمان كان قولكم قول الخوارج وأنتم في طرف والخوارج في طرف، فكيف توافقونهم؟ يقول من هذه الأمور إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والجهاد والإجابة إلى حكم الله ورسوله وغير ذلك مما لا تكفرون تاركه، وإن كفرتموه كان قولكم قول الخوارج. فالمؤلف رحمه الله يبين لهم يقول إن قلتم إن من انتفت عنه هذه الأمور فهو كافر وكان قولكم قول الخوارج، وإن كفرتموه كان قولكم قول الخوارج وأنتم والخوارج ضدان. ثم الجواب الرابع بين أنه إذا انتفت هذه الأعمال يستلزم انتفاء التصديق الذي في القلب، قولكم إن إذا انتفت إذا هذه الأعمال إذا تخلفت دل على أن التصديق الذي في القلب ينتفي، هذا قول فاسد معلوم فساده بالاضطرار، يعني يضطر الإنسان إلى معرفة فساده، والعلم الاضطراري هو الذي يدركه الإنسان بلا تأمل ولا استدلال، يعني هذا معلوم لكل أحد. فإذا قال شخص إن الذي لا يصلي ولا يؤدي الأعمال ما عنده علم في قلبه ما يعلم الحق، هذا معلوم فساده لكل أحد، بل يعلم الحق ولا يعمل. فليس الذي لا يعلم معناه إن الحق الذي لا يعمل إنه لا يعلم بقلبه، بل يعمل بقلبه ولكن يتخلف العمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله أن الرابع أن قول القائل إن انتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم أن لا يكون في قلب الإنسان شيء من التصديق بأن الرب حق قول يعلم فساده بالاضطرار، يعني يضطر الإنسان إلى معرفة فساده لمخالفة الواقع، لأن الواقع أن كثيرا من الذين يعلمون الحق لا يعملون به. الخامس يقول المؤلف رحمه الله إن هذا إن ثبت في سائر الواجبات فيرتفع النزاع المعنوي، إن ثبت هذا في سائر الواجبات أنها إذا تخلفت انتفى الملزوم يرتفع النزاع المعنوي. نعم. فصل. الوجه الثاني من غلط المرجئة ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط دون أعمال القلوب كما تقدم عن جهمية المرجئة. الثالث ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال، ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب ولا يجعلونها لازمة له، والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر، ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب، مثل أن يقول رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمر وهو لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ويزني بأمه وأخته ويشرب الخمر نهار رمضان، يقولون هذا مؤمن تام الإيمان، فيبقى سائر المؤمنين ينكرون ذلك غاية الإنكار. نعم. المؤلف رحمه الله سبق أن بين أن المرجئة ومرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان أنهم غلطوا من وجوه، وسبق أن بين الوجه الأول من غلطهم وهو ظنهم وتوهمهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العباد، وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب على مثله على الشخص، وبين أن هذا ليس بصحيح، فإن الإيمان الذي أوجبه الله على العباد مختلف اختلاف الأحوال والأشخاص. ثم قال الوجه الثاني من غلط المرجئة ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط دون أعمال القلوب كما تقدم عن جهمية المرجئة، يعني ظنوا أن الذي في القلب لا يكون للتصديق ولا يكون فيه عمل، وهذا غلط، وهذا هو مذهب الجهمية المرجئة، يقول أن الإيمان هو مجرد المعرفة، وهذا ليس بالصحيح، بل الإيمان القلب يكون فيه محبة الله ورسوله، يكون فيه الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل، كل هذه من أعمال القلوب. الوجه الثالث من غلط المرجئة توهمهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال، يعني توهموا أن الإيمان الذي في القلب يتم دون العمل، وهذا ليس بصحيح، فالإيمان لا يتم إلا مع الأعمال، فإذا تخلف العمل دل على أن الإيمان في القلب ناقص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله الثالث ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال، ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب، يعني فالإيمان سبب والأعمال مسبب، وهذا ليس بصحيح، فإن الإيمان الذي في القلب يتم بالعمل وينقص بتخلف العمل، إذا نقص العمل نقص، وإذا كمل العمل وإذا أتى بالأعمال تم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله يجعلون الأعمال ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب ولا يجعلونها لازمة له. ثم بيّن رحمه الله التحقيق في المسألة فقال والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة ويمتنع أن يكون بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر. يعني التحقيق أن إيمان القلب يتم لا بد فيه من العمل من العمل الظاهر ولا يمكن أن يكون في القلب إيمان تام إلا مع العمل. وهذا يدل على أن جنس العمل لا بد منه في الإيمان لا بد منه في الإيمان الجسم ولا يمكن أن يتم الإيمان في القلب إلا بالعمل. يقول المؤلف رحمه الله ولهذا صاروا يقدرون المسائل صاروا يعني يفرضون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الإيمان لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب. مثال المسائل الفرضية التي يفرضونها يقولون رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمر وهو لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ويزني بأمه وأخته ويشرب الخمر نهار رمضان ويقولون هذا مؤمن تام الإيمان فيبقى سائر المؤمنين ينكرون ذلك آت النكر. هذا فرض مستحيل ولا يمكن. لو كان في إيمانه إيمان أقل يعني أقل الإيمان المؤمنين الذين يعملون لم يفعل هذه الجرائم تنافي الإيمان. نسأل الله السلامة والعافية. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.